هذا يقول هل يجوز بيع طعام لغير المسلمين في نهار رمضان؟ لعل هذا غير عربي. وأنا أعرف هذا السؤال ليس على ظاهره. أما بيع الطعام البقالات تبيع طعام، تبيع خبز، تبيع جبن، تبيع زيتون، تبيع طحينية، هذا كله طعام، هاي يجوز بيع الطعام. لكن السؤال ليس هو هكذا، أنا أعرفه لأنه قد جاءت نظائر وتأتي نظائره كل عام. المقصود بذلك فتح المطاعم في بلاد غير المسلمين، يفتحها الكافر، يفتحها المسلم للكافر. أقول يا أيها الأخ الكريم، إذا كان هذا هو المقصود فأنت صائم، والنهار هذا في حقك محترم، فهؤلاء الكفار لا يحترمونه وينتهكونه، لأنهم في الأصل غير مكلفين به وجوبا في هذا الوقت لأنهم كفار. مسألة المخاطبة بفروع الشريعة نحن قد قررناها عندكم، لا ترد علينا، لا تعينهم على أن يهينوا حرمة هذه الأيام وأنت مسلم. افتح في المسأ.